ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم

قال كذلك الله يفعل ما يشاء.

وجيها في الدنيا والآخرة. ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئت بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني قد جئتكم بآية من ربكم وأبرئ لك ما ولا برص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة الذين كفروا إليه

قل تعالوا فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساء صدق الله العظيم.